شخص لما توضأ ولبس الشراب في هذه الأيام شيخ، يقول لبس عليه شراب آخر ثم أحدث قبل أن يمسح عليها، ثم نزع الشراب الأعلى منهما ثم توضأ ومسح على الشراب الأسفل، فهل يصح مسحه؟ نعم، إذا كان الشراب الأسفل ساترا للرجل لبس عليه شراب فوقه ثم نزعه قبل أن يمسح فلا بأس بذلك، ويبدأ المسح على الشراب الأسفل ويستمر عليه يمسح. وأما إذا كان إنه مسح على الأعلى ثم نزعه فإنه يبطل المسح بذلك، لأن الممسوح عليه زال وزالت معه الرخصة. نعم.